الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل اليوم يبقى تفسير سورة الليل. يعني نريد بس ان احنا نجدد النوايا دايما قبل مجلس التفسير. احنا نتذكر ان مجالس القرآن تحفها الملائكة بتوفيق من الله عز وجل وبفضل منه سبحانه وتعالى، وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. إذا مجلس القرآن ليس مجرد مجلس حضرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر وبشر أن مجالس الذكر لا يشقى بها الجليس، فما بالكم يعني ده الجليس العابر، لو واحد عابر وجلس لا يشقى، هذا للجليس العابر، فما بالكم بالأنيس وبالمثابر، يعني اللي بيأنس في القرآن أو بيثابر لفهم القرآن، فتح من الله عز وجل عليه ولا يشقى أبدا. قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن كلما اقترب الإنسان من القرآن كلما ابتعد عن الشقاء. إذن مجالس تدبر القرآن والتفقه في القرآن والمجاهدة للعمل بالقرآن هي مجالس مباركة يذكرها الله عز وجل ويخصها بشيء من عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكون لنا أكبر وأوفر نصيب من هذا الفضل منه سبحانه وتعالى. سورة الليل سورة جزء عامة، سورة مكية. وأيضا أذكر أن القرآن لما نزل، وأكرر هذا الأمر، القرآن لم ينزل على واقع متوقف أو ساكن، بل واقع متحرك، واقع كله حركة وبذل نصر الدين، سواء في السور المكية أو في السور المدنية، سواء في استقرار المدينة أو في الغزوات في الجهاد أو في واقع الاستضعاف في مكة، كان الصحابة يحتاجون لنزول هذه الآيات. ونكرر قول الله عز وجل لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أنزل الله عز وجل القرآن مفرقا منجما ليه كذلك لنثبت به فؤادك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي صحابته رضوان الله عليهم كانوا يحتاجون إلى القرآن. فلما بيجي سورة معينة أنت مش حاسس بيها أو مش حاسس بمعانيها، اعرف أن السورة دي تحديدا كان الصحابة منتظرينها، وأن هي فرقت مع الصحابة جدا، وأن كان نزولها على قلوب الصحابة من أهم أسباب الثبات لهم. يعني السورة اللي بالنسبة لك سورة عابرة بتقرأها مش حاسس بمعانيها، مش واخد بالك من أهميتها، اعلم أن هذه السورة هي بنفس الكلام الذي تكلم الله جل به وحفظه من التبديل والتحريف، هي كان الصحابة يحتاجونها وينتظرونها، وكانت بتزيد من ثباتهم وبذلهم لنصرة دين الله عز وجل. سورة الليل واقع مكي مليء بالاستضعاف، بل زي ما الإمام عاشور قال إن السورة من أوائل ما أنزل في واقع مليء بانتشار الكفر وقلة انتشار الإيمان، لذلك بدأت السورة بالليل عكس السورة التي قبلها الشمس، وكأن الليل كان منتشر، والليل إذا يغشى أي أنها إشارة إلى انتشار الكفر في واقع ينتشر فيه الكفر ويحتاج إلى من يبذل ينصر هذا الدين. موضع سورة الليل في وسط سور جزء عامة في ترتيب المصحف، يعني كثير من العلماء أشار أن قد يكون هناك تناسب بين ترتيب المصحف، وأن ده توقيفي سواء بأمر من رسول الله أو أجمع عليه الصحابة واستقروا عليه الإجماع. الشاهد لما نيجي نشوف كده من أول سورة النبأ لغاية سورة الانشقاق، هنجد أن شوط طويل من السور اللي بتتكلم عن الموت والدار الآخرة، خاصة الدار الآخرة، تتخللها سورتان عبس والمطففين، هي اللي خرجت تقريبا لمواضيع معينة، لكن عادت في مضمون السورة الكلام عن هذه القضايا. بعد سورة الانشقاق جت سورة البروج والطارق والأعلى، ثلاث صور متتاليات بتبين أن نصرة الدين هتحتاج إلى بذل، وأن في أهل باطل سيعادون انتشار الدين، وسيصل العداء من أهل الباطل لمحاربة الدين لن يتوقف عند السخرية زي ما في ختام سورة إن الذين أجرموا، في ختام سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن لن يتوقف عداء أهل الباطل عند مجرد السخرية، بل سينتقل إلى القتل والتحريق زي ما في سورة البروج. فربنا سبحانه وتعالى في سورة البروج والطارق والأعلى ذكرنا نوع من أنواع التناسب قبل كده في تفسير سورة الأعلى، إن دي سلسلة من الحفظ بدأت من قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بعد كده والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم الذي يحرق الشياطين التي تحاول استراق السمع. فالقرآن في اللوح المحفوظ محفوظ، ثم أثناء رحلة النزول محفوظ، ثم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى. فالقرآن بالرغم من كل العداء ومحاولات شياطين الإنس والجن لتحريف القرآن ولقتل أهل القرآن إلا أن القرآن محفوظ. بالرغم من كل هذا الوضوح، سورة البروج والطارق والأعلى، تيجي سورة الغاشية وإن في ناس بيغش عليها وبيعم عليها. بعد كده إن لازم نأخذ بأسباب الطمأنينة في سورة الفجر. عندنا ثلاث سور بقى متتاليات عشان نوصل لسورة الليل: البلد والشمس والليل. وفي الثلاث سور ذكر الله عز وجل إن في اختلاف في الطرق. قال الله عز وجل في سورة البلد: وهديناه لإيه؟ النجدين. وقال الله عز وجل في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال الله عز وجل في سورة الليل: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب. فنجد أن الثلاث صور دول أيضا يستمر معنا البلاء والمعاناة والمكابدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، سورة البلد. وسورة الشمس أن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه حتى يزكي، قد أفلح من زكاها تكلف ذلك. وأيضا في سورة الليل لازم تبذل مجهود عشان نفسك تتزكى وعشان تتخلص من رواسب الظلم والجهل الموجودة في النفس. الشاهد أن الثلاث صور دول أيضا بيخبروك أنك هما طريق من اثنين لازم تجاهد حتى تصل. أقسم الله عز وجل في الصورة التي معنا والليل. لما نيجي نبص على صورة الشمس وكأن الفطرة هي الشمس، أحيانا بيعلوها الظلام لفترة ثم تيجي بعدها صورة الإيه؟ بعد صورة الليل إيه؟ الضحى. فكأن لما تشوف الترتيب كده: الشمس، الليل، الضحى. بدأت بالشمس وختمت بالضحى، كأن شمس الفطرة ونور القرآن أحيانا تمر فترات من انتشار الظلام وانتشار الكفر وانتشار الجهل. ده اللي هو الليل، عشان كده لما ربنا قال والليل إذا إيه؟ يغشى، إن الليل مجرد بيعمل إيه؟ إنه يغطي، لكن قال والنهار إذا تجلى ظهر. ربنا لما خلق المخلوقات خلق مخلوق يضيء اللي هو الايه؟ الشمس، ما خلقش مخلوق يظلم. الظلام هو موجود، الشمس تيجي تنور. متى يأتي الظلام؟ إذا غابت الشمس. متى ينتشر الباطل؟ إذا غاب الحق. متى ينتشر الباطل؟ إذا غاب أهل الحق. هي دي الطبيعة. لذلك قال الله عز وجل: قل جاء الحق وإيه؟ الباطل بيمشي بمجرد مجيء الحق. الباطل زهوقا، أي سريع الذوبان والانتشار. المسيح الدجال أعظم فتنة بيموت إزاي؟ بمجرد ما يرى المسيح فيذوب ويقول إن لي فيك ضربة. المسيح بيقول لي، المسيح عيسى عليه السلام يقول للدجال إنه لن تفر. بمجرد ما يظهر المسيح بيموت الدجال. إذن بمجرد ظهور الحق ونزول القرآن ومجاهدة بالقرآن والتخلق بأخلاق القرآن بيذهب ويندثر الباطل. إذن لما قال الله عز وجل هنا في سورة والليل إذا يغشى بعد وسورة والشمس، سورة الشمس ربنا سبحانه وتعالى لما أخبر عن الأعمال قال بتزكية النفوس، قال إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى سورة الشمس ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم بالنفس قال ونفس وما سواها. لما أقسم، معلش المقدمة صعبة شوية نحاول نلم متفرقات موجودة في جزء عامة. لما أقسم الله عز وجل بالنفس أقسم أو أشار إلى تزكيتها، قال ونفس وما سواها، قال إيه؟ قد أفلح من زكاها. لما أقسم الله بالجسد وبالخلق اللي وما خلق الذكر والأنثى أشار إلى العمل. زي ما في نفس محتاجة تزكية، في جسد محتاج لأعمال. سورة الشمس أشارت إلى أن نفسك محتاجة تتزكى، محتاجة تحضر دروس، محتاجة تسمع قرآن، محتاجة تسمع عن الأخلاق، محتاجة تتزكى. النفس محتاجة تزكية والجسد يحتاج إلى إيه؟ إلى عمل. الجسد يحتاج الى عمل، لذلك الذين امنوا وعملوا الصالحات. زي ما نفسك بتحتاج ان هي تتطهر وتتزكى، بدنك ايضا يحتاج الى ان يبذل الاعمال الصالحه، لا تكتفي بمجرد السماع بل لابد من العمل والبذل. نبدا الكلام في سوره الليل. اقسم الله عز وجل: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. ثلاث اقسام او اربع اقسام متتاليات: ان سعيكم لشتى. جواب القسم: ان سعيكم لشتى. والليل اذا يغشى، الليل قلنا بيجي يغطي، لما بتظهر الشمس بيفر الليل وخلاص بينتهي الليل بمجرد مجيء الشمس. والليل اذا يغشى اي يغطي، فكأن زي ما في تنوع بين الليل والنهار وتنوع بين الذكر والانثى، كذلك في تنوع بين الحق والباطل والخير والشر، وفي ناس اهل حق وفي ناس اهل باطل. تنوع الليل والنهار والذكر والانثى ده اجباري، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسير ذلك. تنوع الاهل الباطل والحق، انت ربنا اعطاك القدره بتوفيق منه سبحانه وتعالى او بخذلان منه انه يسير في مسير اهل الحق او اهل الباطل. زي لما ربنا قال عن الاختلاف في الحق والباطل جاب افعال الانسان، قال ايه؟ فاما من اعطى، انت اللي بتختار تمشي في الطريق ده، والتاني: واما من بخل واستغنى، والعياذ بالله. اقسم الله عز وجل هنا بالليل ليه؟ والمقدمه بالليل ليه؟ لان قلنا جو نزول الصوره ده مهم جدا عشان تفهم الصوره، واحنا قلنا الصوره اللي كان الصحابه محتاجينها وكانت بتأثر فيهم وما بتأثرش فينا ليه؟ لأن احنا مش عايشين جو نزول السورة. السورة نزلت في جو مليء بالاستضعاف. جو لو حد في الوقت ده قال إن الإسلام هينتشر، المنافقين بيعتبروا ده جنون، ينتشر إزاي؟ ده احنا في قمة الاستضعاف. إن في الوقت ده حد يقول إيه الإسلام هيبقى دين عالمي، ممكن المنافقين يعتبروا ده جنون، إزاي يعني؟ في هذه الأوقات في أعمال مهمة لازم نعملها، هي دي اللي هتيجي معنا في السورة. الأوقات اللي منتشر فيها الظلام وقلة في أهل الحق وقلة في الاستبصار من الناس، نعمل إيه؟ واقع أشبه بالذي نعيشه، هتيجي توجيهات في السورة تعمل إيه عشان توفق وتهدى في هذا الوقت اللي انتشر فيه الظلام، اللي الليل فيه بيغشى. لذلك الكافر سمي كافر. الكافر لغة هو إيه؟ كافر المزارع اللي بيجيب البذرة ويغطيها بالتراب، فبيغطي البذرة بيكفرها، يعني بيضعها في التراب. فالكفر هو عبارة عن إيه؟ عن تغطية لنور الفطرة ولنور القرآن، تغطية مجرد إن هو. لذلك لما ربنا قال في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من إيه؟ من زكاها. دور الإنسان مع النفس إنه يجاهد إنه يزكي. طب اللي عايز والعياذ بالله طريق الضلال يعمل إيه؟ وقد خاب من دساها. دساها يعني إيه؟ غطاها. نفس فكرة الكافر، يعني مجرد إنك تغطي نفسك وتبعد نفسك عن نور القرآن ونور الوعظ ونور الإيمان، اعرف إنك كده بتضيع نفسك. غيابك عن بيئات الإيمان وعن لحظات الوعظ وعن سماع القرآن ده كفيل ان نفسك تكون نفس أمارة بالسوء. لكن عشان نفسك تزكو لابد من مجاهدة. قد أفلح من زكاها، بذل مجهود ان نفسه تتزكى، تعب عشان نفسه تتزكى. انما اللي ضيع نفسه مجرد انه منع نفسه من سماع الخير، فحبس نفسه، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشي الأرض، منع نفسه أن يتتلقى أي خير. فالذي حبست هرة، التي حبست هرة، المرأة التي حبست هرة عقبت في جهنم. وما اللي بيحبس نفسه وبيظلم نفسه وبيبعد نفسه عن سماع الخير والقرآن والوعظ ده يتعامل في إيه؟ ده ظالم والعياذ بالله. أقسم الله عز وجل معنا في السورة: والليل إذا يغشى، بيغطي الليل، بيجي يغطي. والنهار إذا تجلى، مهما طال الليل هيظهر النهار. فالسورة لما نزلت كانت بشرى، مهما انتشر الكفر واستكبر أهل الباطل اعلموا أن النهار سيأتي، بل سيتجلى وينتشر. فكانت بشرى بانتشار الإسلام بالرغم من وقت الاستضعاف. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. علماء قالوا من معاني الليل والنهار والذكر والأنثى، وكأن الذكر والأنثى أشبه بالليل والنهار، الذكر أشبه بالنهار والأنثى أشبه بالليل، والذكر فيه ظهور والانتشار والقوة، والليل فيه السكون والهدوء والطمأنينة، وإن المفروض المرأة تبقى إيه، هي أشبه بفترة المفروض يعني السكون والهدوء والطمأنينة والراحة والسكن. وربنا قال وجعلنا الليل لباسا غطاء ساتر كذلك المرأة. فبعض العلماء حاول يبحث عن متشابهات بين النهار والذكر والليل والأنثى، وإن التنوع اللي ربنا جعله بين الليل والنهار والتنوع في تكامل، زي ما أنت محتاج النهار عشان تشتغل ومحتاج الليل عشان تستريح، الذكر بيحتاج للأنثى والأنثى تحتاج إلى الذكر، فالأنثى تحتاج إلى مجهود للذكر والبذل والقوة، والذكر يحتاج إلى الراحة والسكينة والطمأنينة عند الإيه؟ عند الأنثى، زي ما الإنسان بيحتاج للنهار وبيحتاج لليل، ففي تكامل. إذن في تنوع في الكون يؤدي إلى نفع، وفي اختلاف سنة لاختلاف سنة، كذلك في اختلاف في الخير والشر هيفضل موجود إلى يوم القيامة، ولا يزالون مختلفين. زي ما بنكرر دايما فكرة التصالح الأبدي بين الحق والباطل فكرة وهمية، صراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة، مستمر، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، صراع مستمر إلى يوم القيامة لن يتوقف، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. فاللي بيعتقد إن هيحصل قاعدة صلح بين الحق والباطل هذا وهم، ده ممكن أهل الباطل يضحكوا على بعض أهل الحق بالكلام ده. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، الما ديت يعني إيه؟ بعض العلماء قال وما خلق، أي والذي خلق الذكر والأنثى، زي قول الله عز وجل نفس الخلاف اللي اتقال، والسماء وما بناها، أي والسماء والذي بناها، والأرض وما طحاها، والأرض والذي، أي والله الذي طحاها. فقيل معنى قول الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى أي والذي خلق الذكر والأنثى. وبعض العلماء قال ما هنا بيسموها ما مصدرية، يعني ايه مصدرية؟ يعني هي والفعل اللي بعدها بتبقى اسم مصدر، فيبقى معنى الآية وخلق الذكر والأنثى، يقسم الله عز وجل بقدرته على خلق الذكر والأنثى من ماء واحد، رغم ان هو المني والماء واحد والبداية واحدة ونطفة، لكن سبحانه قادر ان يجعل منه الذكر والأنثى. فكذلك زي ما ربنا برضو قال ان الأرض بتتلقى ماء واحد يسقى بماء واحد، لكن نفضل بعضها على بعض في الأكل، فكذلك الناس ممكن تستمع للقرآن لكن النتيجة مختلفة، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية، ان الناس تجاه تلقي القرآن مختلف، نفس التعبير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أنبتت العشب وكان منها أجادب أمسكت الماء وكان منها قيعان. يبقى أنواع الناس لتلقي القرآن مختلفين، منها اللي بينبت العشب والكلى كثير، ومنها أجادب مجرد بتحفظ بدون يعني إنتاج أو فهم أو ابتكار، ومنها التي لا تحفظ ولا تفهم. وما خلق الذكر والأنثى، ثم قال الله جل يؤكد إن سعيكم لشتى، يؤكد هذه الحقيقة، الناس هتفضل مختلفة، هيفضل في صراع. في أمر عجيب قوي الواحد بدأ يسمعه الفترة دي من دعاة الضلالة، إن بيستدلوا على من إن الاختلاف سنة كونية وإن الاختلاف مستمر لهم قيمة، بيستدلوا بده على أننا نترك المحاج عن الحق ونترك الجهاد ونترك الدعوة. يقول لك ما تدعوش بقى، ما هو ربنا أراد كده، بيستدلوا بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، في معنى إن ربنا أراد شيء كونا ما ينفعش تقول ما ربنا أراد كذا كونا يبقى أنا شرعا ما ينفعش أعمله، ما ينفعش. يعني هل الله عز وجل أراد كونا بقاء إبليس، أو ما أنا شرعا ما استعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، ربنا أراد كونا إن إبليس يفضل موجود، ولما قال له أنظرني قال إنك من المنظرين. هل معنى كده أن أنا صاحبه بقى؟ أقول ما خلاص ما ربنا اللي سايبه، خلاص نبقى أصحابه وأسمع كلام ما ربنا اللي سايبه. إن تستدل بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية ده ضلال. فتجد ان بعض الدعاء الان دعاة الضلالة سماه نسلم على ابواب جهنم بيقولوا ان لا الاختلاف ده امر ربنا اراده وما ينفعش ان انت تدعو لدين الحق بتاعك لان لو كان ربنا اراد ان هو دين واحد كان عمل دين واحد وطالما ربنا نوع يبقى نسيب الموضوع متنوع ومحدش يدعو للدين بتاعه ولا يجاهد لاجل الدين بتاعه ده طبعا هدم لاسس عظيمه في هذا الدين الشاهد قال الله جل ان سعيكم لشتى اثبات ان احنا مختلفين لا يعني باقرار اهل الباطل على باطلهم ده بالعكس ده يدل ان اهل الحق محتاجين يبذلوا مجهود اكتر خد بالك من تعبير ان سعيكم اهل الباطل بيسعوا اذا لابد من اهل الحق ان يسعوا السعي بذل مجهود قال الله عز وجل ان تكونوا تألمون فانهم اللي هم مين انهم اهل الباطل فانهم يألمون كما تألمون اذا كنت انت بتتعب وزعلان يعني انك انت بتتعب عشان الدين هو بيتعب عشان الباطل انت زعلان عشان هو بيتعب ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون الفارق بيننا وبينهم ايه وترجون من الله ما لا يرجون اياك ان تضيع هذا الرجاء فيبقى العناء يعني بدل ما نستوي مع بعض في الالم الفارق بين الالم بتاعنا وبتاعهم ان احنا عندنا اخلاص اهل الايمان يعني اللي بينصروا الحق يرجون من الله الجنه يرجون الثواب يرجون النجاه من النار يتمنون ويرجون ذلك من الله عز وجل فالفارق في الرجاء الشاهد ان سعيكم لشتى شتى اختلاف عظيم تفرق شتى جمع شتيت تفرق واكد الله جل ان زي ما في ليل ونهار وزي ما في ذكر وانثى كذلك في حق وباطل باطل وهيظل اختلاف وكما ان الليل والنهار والذكر والانثى مستمر الى يوم القيامه كذلك الحق والباطل مستمر الى يوم القيامه الليل والنهار مش انت اللي اخترته الذكر والانثى مش انت اللي اخترته طريق الحق والباطل تمشي فيهم ازاي ربنا بيبين لك بقى فاما من واما من يعني الليل والنهار مش انت اللي بتختاره مش انت اللي بتمشيه الذكر والانثى مش انت اللي بتختاره لكن طريق الحق والباطل ربنا بيقول لك فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسر نبدا بالاول احنا قلنا توقيت نزول السوره في بدايات الاسلام انتشار الكفر الليل اذا يغشى الليل مغطي يعني الكفر منتشر في استضعاف فربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذه اللحظات يعظم الاجر ويعظم البذل لابد ان تعطي زي ما قلنا في قول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في أوقات البلاء لازم تبذل ورقة بن نوفل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه الوحي قال ليتني أكون فيها جذعا أي شابا حين يخرجك قومك تمنى ورقة أن يكون شابا لينصر النبي صلى الله عليه وسلم امتى في اشد اوقات الاستضعاف وهو لحظه الاخراج اخراجهم من مكه في هذه اللحظه تمنى ان يكون شابا ما قالش ليتني اكون فيها جذعا حينما تنتصر وتملك العالم لا تمنى ان ينصر الدين امتى في وقت الاستضعاف لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اللي بيبذل في وقت الاستضعاف اللي بيبذل في أوقات المسغبة كما أن الأجر يعظم في الإطعام في أوقات المسغبة أي في أوقات المجاعة كذلك يعظم الأجر حينما تعطي وتبذل للدين في أوقات الاستضعاف فأما من أعطى إذن أنت أحيانا بتعتقد أن الحل في أوقات الاستضعاف أنك تسكت أو أنك ما تعملش حاجة لا لازم في عطاء أيا كان نوع العطاء أيا كان النوع على حسب المواقف لكن الحل في الأزمات البذل عشان نخرج من مرحلة الاستضعاف يعني لما تقعد تفكر كده إزاي مجتمع مكة مضيق عليه إزاي ينتقل في مراحل معينة من مرحلة سرية لمرحلة جهرية للصلاة عند الكعبة إن هم يتجمعوا كل نقلة من النقلات دي في بذل يعني ان واحد يروح يجهر بالقران عند الكعبه فتقطع أذنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يروح يصلي عند الكعبة فيضع عليه سلة الجزور. إن أبو بكر الصديق يذهب ويجهر وينقذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضربوه حتى لا يعني لا يظهر وجهه من قفاه رضي الله عنه. البذل ده هو اللي عمل النقلة. كل نقلة في الدين عايزة بذل. عشان تنتقل من مرحلة لمرحلة لازم في بذل. كان تسمع أحد الأسرى الفلسطينيين اللي ربنا من عليهم متحرر من سجون اليهود، فبيحكي مآسي. فالشاهد من الحاجات اللي بيحكيها بيقول كانوا منعين ان احنا نتقابل في السجون، اي لقاء او تجمع عابر ممنوع. فبيقول احنا كده ايقنا ان احنا هنهلك. احنا كنا بنتصبر بحاجتين، بالقرآن وبالتجمع. فقالوا احنا اضراب ومشاكل وعملوا مشاكل في السجون، المهم قالوا يا هنموت يا هنتقابل. وضغطوا فترة طويلة وفعلا الناس ماتت لغاية لما إدارة السجون وافقت ان يتم بينهم لقاءات وصلوا الجمعة وبدأوا يعملوا دروس ويلتقوا. النقلة دي كانت عايزة بذل. كل نقلة في حياتك انك انت لسه في بداية التزامك عشان تبدأ تنقل نقلة عايزة بذل. لذلك لما طالوت بيقول ايه، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله إيه مبتليكم بنهر. لما فصل بيهم، أما بتحب تنقل من مرحلة مرحلة في ابتلاء. فلما فصل طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر. النقلة دي فيها ابتلاء، هتعدي الابتلاء ده هتنقل. أنت في مراحل التزامك كده، زي ما مراحل الأمة كده ومراحل الدعوة كده ومراحل الدولة كده، مراحل النفس كده. أنت عشان تنقل لازم تبذل. في واحد يقول لك أنا ملتزم زي ما أنا بقالي 10 سنين، ما بينقلش لا في عبادة ولا في دعوة ولا أمر معروف ونهي عن منكر ولا في علم. مفيش نقلات ولا بذل خير ولا أخلاق، لأن مفيش بذل. فقال الله عز وجل فأما من أعطى. العطاء هنا مش مجرد عطاء مادي، مش مجرد مال، وإن كان المال مهم جدا في أوقات الاستضعاف. دعوة تحتاج إلى مال. فأما من أعطى وإيه واتقى. طب ايه بقى هنا والتقى دي؟ اثناء البذل سواء للنفس او لنصرة الدين، اثناء البذل ممكن تعمل حاجات حرام في النص، لكن لا، لازم تاخد بالك. لو انت بتبذل تتجنب الحرام، حتى لو هم اهل الباطل بيعملوا معاك حاجات حرام ولا يطيعون الله فيك، انت اطع الله عز وجل فيهم. وانت بتبذل تجنب الحرام، ما تخليش بذلك يخليك تطغى. لذلك الوقوف دايما في النص ده صعب جدا، زي ما في ختام سورة هود في قول الله عز وجل اللي هو لا تطغوا، اقولها ايه، لا مش بعدها، ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار، اول الايه فاستقم كما أمرت. إن الاستقامة إنك تسير على الطريق، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة ما بين حاجتين، قال له فاستقم كما أمرت، بعد كده قال له نهيين، قال له إيه، ولا تطغوا، واللي بعدها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا تطغوا أي لا تطغى على الذين ظلموا، يعني ما تطغاش عليهم، ما تعاملهمش بشيء لم يأمرك الله عز وجل به، وفي نفس الوقت ما تركنش إليه. يعني دايما بعض الناس يعتقد ان هي حل من اتنين، يا اما اطغى على الظالمين، يا اما ابقى قاعد معاهم ومبسوط منهم ومقدر افعالهم وعايش معاهم. لا، انت في النص. فاستقم كما امرت ومن تبعك، ولا تطغى ولا تركن. فكذلك هنا فاما من اعطى واتقى. وقيل اعطى واتقى بمعنى اعطى ويخاف الا يتقبل منه، متقي خايف، مش بيمن بالعطاء. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. فأعطى ده بالبذل بالعمل، واتقى بالقلب. وقيل أعطى واتقى الشرك. اتقى الشرك سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، اتقى الرياء. إذن من جمال القرآن انه بيسيب الالفاظ مفتوحه، ما قالش اعطى ايه واتقى ايه، فده يدي مساحه. اعطى، وكان كلمه اعطى من غير مفعول به، وكانه اعطى كل ما يملك في الوقت ده. في اوقات الاستضعاف ما بتسالش ادي ايه، انت بتدي. زي ابو بكر الصديق كده في اوقات الاستضعاف، لذلك صوره جمهور المفسرين ان الايات اللي جايه دي كلها نزلت فيه في اوقات الاستضعاف انت تبذل. لذلك ربنا في اول ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ولا تمنن تستكثر. مش هينفع من الاول تستكثر اللي بتقدمه، لانك هتقدم كتير. انت في الاول في اوقات الاستضعاف ستقدم كثيرا. فده حال الذي يريد ان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. يعني ايه وصدق بالحسنى؟ احنا بنقول ان الاعمال دي لما بتعملها في اوقات الاستضعاف الدنيا بتنور، بعد ما كان ليل اذا يخشى بيبقى ايه؟ والنهار اذا تجلى. يعني الصوره دي بتحل لك ازمه، انك تبقى في وقت حاسس ان الدنيا ضلمه، مش عارف تعمل ايه، مش فاهم تمشي ازاي، فالصوره جابت لك حلول تعملها، ومتلخصه في حلين. الايه الاولانيه اللي بتحلها لك اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، والايه الثانيه الا ابتغاء وجه ربي الاعلى. ملخص الصوره بالبذل وبالاخلاص يتبين لك الحق والخلاص. ده ملخص تخرج من الازمه. لذلك ربنا قال بالرغم من وجود الليل اذا يغشى، ربنا قال في نفس الصوره اللي قال فيها والليل اذا يغشى قال فيها ايه؟ ان علينا للهدى. يجب على نفسه سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا، إن علينا للهدى، أي لبيان الحق والهدى. مهما كانت الدنيا ضلمة ربنا هيعرفك تعمل إيه، مهما كانت الأمور مختلطة الصادق ربنا يوفقه أن يصل إلى الحق. حد يقول أصلا أعمل إيه وما عدتش عارف الحق من الباطل؟ لا، بس عشان تعرف لازم تبذل ولازم إخلاص. مش ينفع تفضل قاعد تقول أنا مش عارف أعمل إيه. لا، عايز تعرف تقرب، قرب شبر يظهر لك الباع، تسير في الباع يتبين لك الطريق فتهرول. انت بتستغرب احيانا ناس في وسط واقع انتكاس وظلام واستضعاف وحزن ويأس، تلاقي ناس بتجري في الطريق الى الله. ازاي بتهرول في الطريق الى الله؟ لان هو قطع المراحل الاولى. نحن نريد معاملة الهرولة ولا نقدم الا الاشبار. ربنا من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ايه؟ ذراعا. ومن تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا. ومن اتاني يمشي اتيته هروله. كلمه اتيته هروله مهما تقف اللغه عاجزه عن التعبير. يعني ايه اتيته هروله دي؟ احنا عايزين معامله الهروله من ربنا ولا نقدم الا الاشبار، بل اقل من الاشبار. فالخروج من حالة الليل إذا أخشى دي عايزة أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قالوا صدق بالحسنى، الحسنى قيل الجنة، وقيل لا إله إلا الله، وقيل من المعاني الجميلة قوي اللي ذكرها ابن عباس ورجحها الإمام الطبري، قال الحسنى أي أن الله سيخلف عليه وسيكون مآل الدين إلى الحالة الحسنى. يعني إيه؟ يعني بيعمل للدين في وقت الاستضعاف وممكن ان الدين هينتصر، راى ذلك او لم يره. يعني في بدايه الاسلام في الاستضعاف هم ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل، هم قاعدين في مكه مش عارفين ايه اللي هيحصل، قله استضعاف، تقتل امراه تطعن في فرجها وتموت ولا يستطيع احد ان ياخذ بحقها خلف واقع في مكه. الواقع ده انت معاك مثلا جزء من المال، تبذل كل ما تملك لنصرة الدين وانت موقن انه سينتصر. ازاي؟ معرفش. ذلك كان ابو بكر الصديق يأخذ ماله ويذهب ويعتق العبيد، فكان ينتقي الضعفاء والنساء والمساكين. في بعض الروايات ذكرها الامام الطبري وغيره، فوالده بيقول له اعتق الاقوياء اللي ينفعوك ويبقوا سند ليك. فقال إنما أبتغي وجه الله. أو لما قال له حتى يكون لك ظهير قال إنما الظهير أبغي. أنا عارف هو الظهير مش من الناس، ودي هنتكلم عليها في مسألة الإخلاص في البذل في أوقات الاستضعاف. فسيدنا أبو بكر يوقن صديق، مبالغة من الصدق، صديق يوقن أن الدين سينتشر. أنت لما بتيجي تقرأ الكلام ده في السيرة أنت عارف نهاية الكتاب، عارف نهاية السيرة إن بقى الإسلام انتشر والفتوحات. هو ما كانش ما يعرفش، هو ما شافهاش قبل كده، هو يبذل ولم يرى ذلك، لكنه يوقن. فكلمة وصدق بالحسنى من معانيها يوقن بمردود ذلك، عارف إن مفيش حاجة تضيع عند ربنا، عارف إن الكلمة الأمر عارف إن أمرك ما بتضيعش، عارف إن البذل مع ربنا ما بيضيعش، عارف إن الجنيه ما بيضيعش، إن الدينار والدرهم اللي بيبذلهم في سبيل الله ما بيضيعش. هي دي وصدق بالحسنى، أن الله يخلف عليه في الدنيا وفي الآخرة، يوقن بذلك. إذن في أوقات الليل إذا يخشى، في أوقات الاستضعاف وانتشار الظلام والظلم وانتشار الكفر والضلال، لازم تبذل ولازم تخاف واتقى، ولازم تبقى موقن. زي ما قلنا في سورة ياسين، أول حاجة ياسين والقرآن الحكيم، أول بداية أنك أنت تصدق إنك لمن المرسلين. في أوقات الليل إذا يخشى لازم تبقى أنت موقن وأنت بتبذل، ما تحسش أنك بتنصر قضية خسرانة. لذلك المنافقين لما بيصيبهم سيئة بيقولوا إيه زي في سورة التوبة، قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا هم فرحون. بيعملوا إيه؟ يقول لك أنا كنت عامل حسابي. أشبه كمثال أشبهه لكم، كأن مثلا المفروض إحنا نركب في سفينة الإسلام، فبتجيب كل اللي معاك وتركب في سفينة الإسلام. المنافق يعمل ايه؟ يسيب حبل كده مربوط بالله، لك لا انا ما اضمنش السفينه دي هتكمل ولا تغرق. اول لما يحصل مشكله وابتلاء، ولازم يحصل ابتلاءات في الطريق، المنافق ايه؟ بسرعه رامي القارب بتاعه الصغير وراجع، انا كنت عامل حسابي، انا اصلا من الاول وما كنتش مطمن. هدي واذا اظلم عليهم قاموا. الابتلاءات دي بتحصل عشان الاشكال دي تنط، ربنا يثبت، عشان المنافقين يظهروا. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والثبات. والثبات بكرر، الثبات مش عضلات ولا فهم، يعني افتقار فتوفيق منه سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يوقن أن العاقبة هي الحسنى، سواء في الدنيا للمؤمنين، سواء في القبر، سواء في الجنة. وقيل صدق بالحسنى صدق أن هذه الأعمال هي أحسن الأعمال، يعني موقن بأعمال الدين، مش بيشتغل في الدين وشايف أن أهل الباطل هم أفضل، وأن يعني الدين بقى ما عادش يصلح للزمان ده. لا، هو يوقن أن هذا الدين هو أحسن ما يفعل، مراد الله عجل هو أفضل الأعمال سبحانه وتعالى، مراده سبحانه وتعالى أفضل الأعمال لتعملها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. شوف بقى في وسط الليل إذا يخشى تيجي كلمة التيسير اللي كلنا مدور عليها، اللي احنا حاسين بعند في حياتنا. عايز تبحث عن التيسير ابذل. فسنيسره لليسرى. قيل اليسرى أيضا من معانيها الجنة، وقيل اليسرى يعني ربنا هيسر لك الأعمال الصالحة. عايز الأعمال الصالحة تتيسر لك جاهد في الأول. نفس حديث من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. الإنسان لما بيعمل أعمال صالحة الأعمال الصالحة بتسهل عليه. لما بيجاهد نفسه على قيام الليل فترة بيبقى قيام الليل عليه سهل، لما بيجاهد نفسه على صلاة الجماعة يبقى سهل، لما بتسيب عمل فترة طويلة تيجي ترجع له تلاقيه صعب. اللي بيسيب القيام فترة يجي يرجع للقيام يلاقيه صعب، اللي بيسيب الدعوة فترة يجي يرجع للدعوة ليها صعبة. يحس انه جبل عشان يقول كلمتين او عشان يقوم يصلي، لانه ابتعد فترة. عايز الامور تبقى متيسرة ابذل، اعطى واتقى خليك موقن وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كان متوقع ربنا يقول فسنيسر اليسرى له. لا هو كأن تركيبته هتتغير، كأن هيحصل فيه تغيير في خلقته ليتناسب مع الأعمال الصالحة. يعني شوف زي ما ربنا قال على القرآن إن نشأة الليل أشد وطئا، وطئا يعني القرآن ينزل يطأ القلب، فكأن القلب لما ينزل على القرآن القلب بيتغير، تشكيلته وتركيبه بيتغير، القرآن بيعمل تغيير في الإنسان. فكذلك لما تعطي وتبذل في وقت الناس كلها محتاجة وتتقي الله عز وجل وتكون موقن إن ربنا هيخلف عليك، وموقن بلا إله إلا الله، ومؤمن بما تفعل، أنت هتتيسر، تفاجأ إن قيم الليل بقى عليك سهل، تفاجأ إن الدعوة بقت سهلة، تفاجأ إن أنت اتغيرت، أنت أصبحت أنت اللي متغير. فسنيسره، مش فسنيسر الطريق له. يعني ربنا ما قالش هنخلي الطريق سهل عشانه، قال هنخليه هو يبقى سهل إنه يمشي في الطريق. عارف أنت معاك عربية صغيرة مهكعة بايظة وطريق صعب، أو الطريق مش عارف تمشي فيه، فيا إما سهل لك الطريق يا إما غير لك العربية. فهنا ربنا قال فسنيسره، والطريق أصلا سهل اليسرى، طريق الأعمال الصالحة أصلا متناسب مع الفطرة أساسا، لكن أنت اللي غيرت وبدلت. فسنيسره لليسرى. لذلك لما اتكلم على الأعمال السيئة سماها إيه؟ العسرة، لأن الأعمال الفاسدة، فاليسرى هي الأعمال الصالحة التي تؤدي لليسر في الدنيا ولليسر في القبر واليوم القيامة وفي الجنة. يبقى اليسرى أمر ممتد، وده من جمال القرآن إنه ذكر الصفة زي الحسنى واليسرى وإيه الموصوف مش موجود عشان يدي معاني كتير. ولا يخلق على كثرة الرد إلى يوم القيامة، والقرآن معطاء إلى يوم القيامة. فهنا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فجأة حياته بعد ما كان في الأول بيشتكي ومش عارف أعمل إيه، وكلمة شتة، أنت لما تدخل الصورة تاني كده نبدأ الصورة من الأول، والليل إذا يخشى، ليل منتشر، والنهار إذا تجلى، كلنا بنحلم باللحظة دي، لحظة تجلي النور وانتشار الحق. بعد ربنا يقول إن سعيكم لشتة، لما تشوف كلمة شتة تقول أمشي فين؟ طرق كتير جدا، وعلى الله قصد السبيل، أي الله عز وجل عليه أن يبين، أوجب على نفسه تكرما إن يبين لنا، ومنها جائر، سورة النحل، على الله قصد السبيل ومنها جائر، أي ومن السبل جائر ضال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فلما تشوف إن سعيكم لشتة تخاف إنك تتوه وتضل، فربنا بيقول لك ابذل، جاهد، تحرى الحق، في الآخر مع الإخلاص هتوفق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وأما من بخل يقول لك لا يا عم أنا محتاج، والوقت وقت استضعاف، وقت مجاعة، أنا عيني الفلوس اللي معايا، وافرض الدين ما انتصرش، افرض القضية اللي أنا بحارب عشانها ما نجحتش، افرض الإسلام ما انتشرش، أنا حارب ليه عشان قضية؟ ده اللي داخل شاكك فيبخل. أهل الباطل لما كانوا بيثقوا في حاجة زي يعملوا مثلا سفينة عظيمة، باخرة عظيمة، أو مثلا صاروخ عظيم عايزين يعملوه، تلاقيهم بيضعوا فيه يعني أغلى ما يملكون، لكن لا يمكن تقع، لا يمكن تنهار. الإنسان كل ما بيثق في شيء بيضع فيه أغلى ما يملك، لما تثق في طريق الالتزام تضع فيه أغلى ما تملك من عمرك ووقتك ومالك، لأنك يعني واثق في الطريق ده، واثق إن ده اللي هيوصلك، فتضع فيه أغلى ما تملك في هذا الطريق، ما بتستخسرش، تقولش لا يا عم العمر هم كام يوم يتحطوا هنا يتحطوا هنا، لا أنا أضع أغلى ما أملك في الطريق لأني أثق في هذا الطريق. على قدر يقينك في طريقك وعلى قدر بذلك. الأذان لا إله إلا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عجل: أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما من بخل عايز يحافظ على اللي معاه لأنه مش موقن، ولذلك ربنا قال وكذب بالحسنى، هو يكذب إن الحالة ستتحسن، يكذب إن حالة الإسلام ستتحسن، يكذب بالجنة بالحسنى، يكذب إن عاقبة هذا الطريق هي الحسنى، يكذب بذلك فلا يبذل. يقول لك أبذل ليه؟ خلاص أنا أبخل أحافظ على اللي معايا ينفعني الوقت. أما من بخل، طب ما أنت محتاج ربنا، محتاج إزاي؟ ما أنت لازم تعطي عشان تنال توفيق من الله. هو يستغني بما معه من أسباب، لكن مش محتاج ربنا. وكل ما الإنسان البعيد عن ربنا سواء كافر أو ضال بيتمكن من الأسباب، كل ما بتزيده هذه الأسباب بعدا عن الله فيستغني بها. ومن أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أول ما علم ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، يطغى إنه بيستغنى. فإن أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يكذب إن ربنا هيخلف عليه، شايف إن الحاجة دي، شايف إن الخير هيترمى في البحر والخير ما بيترماش في البحر، كان عند ربنا سبحانه وتعالى: لا تظلمون نقيرا ولا فتيلا فسنيسره للعسرة. آية صعبة قوي. تخيل لما ربنا يسهل لك طريق المعاصي، لما المعاصي تجيلك سهلة، طريق المعاصي العسرة، سواء كانت جهنم والعياذ بالله لأنها عسيرة، أو يوم القيامة عسير، أو المعاصي التي ستؤدي إلى ذلك ربنا سماها عسرة، بالرغم أن الطريق عسير ربنا خلى تركبته سهلة مع الطريق العسير ده، فقال فسنيسره للعسرة. ربنا ما قالش هخلي طريق المعاصي سهلة عشانه، قال هخليه هو يسهل السير، يسهل عليه السير في طريق المعاصي. فتجد إنسان يتجشم يعني ويبذل ويتكلف مجهود ضخم جدا لفعل معصية صغيرة، ويستصعب جدا انه يعمل طاعة بسيطة. يعني ممكن يبذل عشان ينزل مثلا شاب مثلا عشان ينزل يقابل واحد في الجامعة، يصحى ومتنج هو نايم اصلا متأخر، ويصحى بالعافية وعبال ما يقوم ويتظبط ويلاقي البرفان خلص والجل خلص، ينزل ومتنكد والتاكسي يرخم عليه، وعبال والظهر يأذن ممكن يدخل يصلي. لا صح، يقول لك لسه هدخل ومش عارف ايه، يحس بثقل، فيتسهل يتسهل ان هو يبذل للمعصيه والعياذ بالله، بيتغير. يا جماعه لازم نعرف ان الانسان ما بيفضلش زي ما هو، بيتغير زي ما ربنا قال في السوره اللي قبلها: كل نفس بداخلها فجور او تقوى. ظهور ده في الاعمال، الانسان لو ساب نفسه بيفسد. مش حاجة اسمها أنا كويس وهفضل طول عمري كويس، لا، الإنسان بيتغير. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف بعد ما كان فين بقى فين، كان من الغاوين. وقاتل مئة مفسد في الأرض، تاب وآب إلى الله جل، وحرك الله له الأرض وأنزل له الملائكة. الإنسان ممكن يتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، بس خد بالك، والنار مثل ذلك. يعني ممكن تبقى كده أو كده في لحظة، ربنا يعافينا، نسأل الله حسن الخاتمة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللي معاه فلوس أو معاه أسباب ومعتقد أنها هتمنعه من ربنا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. تردى يعني سقط، سواء سقط في مشكلة في الدنيا أو سقط في القبر أو سقط في جهنم من على شفير جهنم ووقع في جهنم أو وقع من على الصراط، كل ده تردي وسقوط ومهالك، وهو بيقع عايز يمسك في حاجة فمعتقد أن الفلوس هتنفعه، فربنا بيقول له الفلوس مش هتعمل لك حاجة. وما يغني عنه ماله إذا إيه؟ إذا تردى. وهو مشهد كده السقوط والفلوس ما بتنفعوش، عمال يشد في الفلوس يفاجأ أنها بتتقطع وما بتعملش حاجة وبتتحرق فيسقط. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم يقول الله عز وجل: بالرغم من انتشار الليل وبالرغم من وجود الظلام وبالرغم من انتشار الكفر، إن علينا للهدى. الله عز وجل علينا الهدى أي علينا بيان الهدى، مش الهداية تبقى إجباري، لا أنت بتختار وبتوفيق منه سبحانه وتعالى. لكن قال إن علينا للهدى البيان، يعني كل واحد وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا هيبين لك. يسوق الله عز وجل الهداية إلى الناس كما يسوق إليهم أرزاقهم. يسوق الله عز وجل الهداية إلى الناس أي بيان الهداية إلى الناس كما يسوق إليهم أرزاقهم. فمن الناس من يشكر على الرزق، ومن الناس من يقبل الهداية ويهتدي، ومن الناس من يكفر بالنعمة، ومن الناس من يصد الهداية ولا يرغب فيها. زي ما الناس بتعامل مع النعمة كده، في ناس بتعامل مع النور اللي بيوصل لها كده. في ناس بتصم الأذان وبتستغشي بالثياب أمام النور الهدى، في ناس بتفرح قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، يفرح بذلك. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. يملك سبحانه وتعالى الآخرة فيفعل ما يشاء فيها، ويملك الدنيا فيفعل ما يشاء فيها. عشان ما تجيش تقول طب ما في ناس كفار في الدنيا ومعاهم الدنيا، وفي ناس مسلمين ومع ده، بترتيبه بحكمة من ربنا سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. دي ليها سنن تانية، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. دي سنن في عطاءات الدنيا، وكذلك في سنن في الآخرة. ثم يقول الله عز وجل في ختام السورة فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لازم في أوقات الاستعاذة دي تتذكر النار، وأنك بتبذل في الوقت ده عشان تنجو من النار. اللي بيبذل عشان التمكين بس وبينسى قضية الدار الآخرة بيحبط وبييأس، يعني يقول لك يا لسه بدري، وانا اللي انا بعمله ده ودرس ده هيعمل ايه، والكلمة دي هتعمل ايه، والركعة دي هتعمل ايه، وحفظ القرآن ده مالوش، وهيعمل ايه. التفكير بالطريقة دي غلط. لا، انت بتعمل اولا عشان تنجو من النار، ويأتي الله عز وجل بالتمكين. ده مش معناه انك ما تخططش وتفكر، لكن معناه انك ما تخليش كل تفكيرك فقط في ذلك، وإلا مش هتبذل، انك هتحقر من اعمال صالحة كثيرة. فأنذرتكم نارا تلظى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المسجد ويقول أنذرتكم النار، يكررها حتى يسمعها الرجل في السوق. يبقى راجل بره ويسمع نفسه صلى الله عليه في المسجد يقول أنذرتكم النار بصوت عال حتى يسقط رداءه صلى الله عليه وسلم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هنا بعض العلماء قال الصلي أن يكون والعياذ بالله في قاع جهنم، لأن الصلي الشاه أن هي تدفن في الحاجة. فبعض العلماء هنا قال أن عصاة المؤمنين لن يصلوا إلى القاع، هيتعذبوا بجزء من النار في الأعلى، نسأل الله السلام من ندخل الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. والكفار والمنافقين هيكونوا في الدرك الأسفل، هيصلوا جهنم لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وأعرض وتولى. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. خد بالك لما ربنا قال على النار قال لا يصلاها، هو اللي هي إيه يدخلها بأعماله. لما اتكلم عن الجنة قال إيه، ما قالش وسيتجنبها، قال إيه وسيجنبها، ربنا اللي هيجنبه. يعني كأن دخول النار بالعدل ودخول الجنة بالفضل، ما قالش وسيتجنبه، يعني هو هيجاهد عشان يتجنب، قال وسيجنبها الأتقى. طب ويتجنب النار ازاي؟ يتجنب النار ازاي؟ لازم تبذل. الذي يؤتي ماله يتزكى. وكأن النفس الخبيثة تدخل النار، والنفس الزكية التي تطهرت تدخل الجنة، فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. لذلك لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر خبيث، فلازم يتطهر قبل ما يدخل. فاللي عايز يخش الجنة وعايز يتجنب النار لابد أن يتزكى. طب التزكي ازاي؟ بالأعمال. الذي يؤتي ما له يتزكى. وبيبذل ليه؟ لماذا يبذل؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني ايه؟ يعني الآية أساسا فأبي بكر ولكل من سار على هدي. يعني ايه؟ يعني أبو بكر الصديق في وقت الاستضعاف ده ومعاه فلوس بالرغم أنه مستضعف، يروح يعتق هؤلاء المسلمين اللي كانوا عبيد عند الكفار، مش بيعملها عشان يرد جميل، لان المشركين قالوا اصل ابو بكر الصديق بيعمل كده عشان بيرد جمايل. لا، وما لاحد عنده من نعمه تجزى، يعني ما بيعملش كده عشان يرد جمايل، بيعمل كده عشان ربنا بس. لما بتبقى مخلص تعمل زي سيدنا ابو بكر كده، تلاقيك ممكن تختار الضعفاء حتى لو مش هيساعدوك، تلاقيك بتعمل اعمال للدين حتى لو مش هتعود عليك بنفع، هتلاقيك بتعلم واحد حتى مش لو مش هيمشي وراك، حتى لو هيخلفك بس بتعلمه. ما بتعملش سياسة الانتقاء فقط، لا، تلاقيك بتبدو الخير العام للناس. ممكن تطعم اللي بيعاديك، ممكن تبذل الخير لمن يعاديك. بتعمل كده ليه؟ ابتغاء وجه ربي الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. إذن في وقت انتشار الليل عشان تنجو وتصل لازم الإخلاص، إن يبقى جواك هتموت عشان ترضي ربنا. يبقى إذن ملخص: بالبذل وبالإخلاص ينقشع الليل ويظهر الخلاص. ملخص: عايز تعرف تعمل إيه في وقت الظلام، انتشار الفتن، انتشار الضلال، لازم تبذل ولازم يبقى فيه إخلاص. إخلاص ده سر بين العبد وبين الله، سر، حاجة كده لا يعلمها إلا الله، سر بين العبد وبين الله. ياما ناس مخلصة لا يعلمها إلا الله، ناس الله الإخلاص. فالإخلاص ده سر، يطلع الله على قلبك فيعلم مدى إخلاصك فيعطيك على قدر إخلاصك. فقال الله عجل: إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى المخلص عن ربي. دايما المخلص ربنا بيرضيه، لازم تكرما منه وتفضلا سبحانه. المخلص ربنا بيرضيه ولسوف يعطيك. شوف العطاء، لأن هو كان إيه؟ بيعطي. السورة اللي بعدها: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهنا ربنا بيقول على المخلص: ولسوف يرضى، أي سوف يرضى بعطاء الله له. ربنا هيديله. عايز يقول لك ربنا يديك على قد نيتك، أهو ده بالظبط. أنت على قد ما أنت مخلص ونفسك تعمل حاجة للدين ونفسك تبذل ومش عارف وهتموت عشان تعمل حاجة، المعاني دي ربنا اللي يعلمها، دي جواك. زي الراجل اللي كان عايز يروح يقاتل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما خد الغنيمة قال له: مش عايزها، ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، وأختم بالقصة دي فأدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. عايز تضرب بسهم هنا، دي مش بإيدي، دي بينك وبين ربنا. ما قالوش بقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما تلبسش حاجة على رقبتك واطلع اقف في أول الجيش واقف على الحصان وقتل وانت رافع رقبتك لفوق عشان السهم يجي. قال له إيه؟ أصدق الله يصدق. وجدوا بعد المعركة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجدوا تحجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أهو هو اللي كان؟ قالوا: هو هو، مات بسهم لم يتجاوز موضع إصبعه في نفس المكان اللي أشار إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الخلاصة: صدق الله فصدق الله. الصدق والإخلاص سر خلى السهم يسير في الهواء، لا يروح لا يمين ولا شمال، ويصل إلى نفس المكان. ده بالإيه؟ بالصدق وبالإخلاص. عايز تبقى مسدد زي ما الرجل ده أشار كده للمكان وكان مسدد موفق، عايز تبقى مسدد لازم إخلاص وبذل. نسأل الله جل أن يستعملنا وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.